بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح مقدمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في العقيدة. وصاحب هذا الكتاب ومؤلفه هو الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن، يعني هو كنيته أبو محمد واسمه عبد الله، وأبوه كنيته أبو زيد واسمه عبد الرحمن، فهو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني رحمه الله تعالى. ولد سنة 310 أو 316، يعني قولان في ولادته، كذلك في وفاته، يعني قيل توفي 386 وقيل 389، يعني هناك رأيان في ولادته 310 أو 316، والولادة بعضهم قال 386 أو 389. فبصفة عامة من كبار الأئمة والأعلام في القرن الرابع الهجري رحمه الله تعالى، كان إمام المالكية في وقته، وكان يلقب بمالك الصغير، كان يلقب بمالك الصغير، وهو من أهل القيروان، يعني ولادته ومعيشته في القيروان بتونس رحمه الله تعالى. وكان جليل القدر يرحل إليه من جميع الأقطار، وجمع رئاسة الدين والدنيا، وكان فقيها شاعرا رحمه الله تعالى، مشهودا له بالصلاح والورع. مؤلفاته له أكثر من 30 كتابا، منها كتابان مشهوران في الفقه المالكي، يعني معتمدان في الفقه المالكي، كتاب النوادر والزيادات على المدونة، وكتاب مختصر المدونة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: على كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه، على كتابيه هذين اللي هو كتاب النوادر وكتاب مختصر المدونة، على كتابيه هذين المعول بالمغرب في التفقه. وله كتاب الرسالة، كتاب الرسالة هو يعني هذا الكتاب الذي مقدمته في العقيدة التي نشرحها هذه. فالمقدمة يعني هي في الحقيقة ليست كتابا مستقلا، مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة التي نشرحها، هذه الورقات اليسيرة يعني في الطبعة التي معنا 7 ورقات، فهي هذه الورقات يعني هي مقدمة كتابه الرسالة. وكتاب الرسالة هو يعني مختصر في الفقه المالكي، هي كتاب مختصر في الفقه المالكي، وهو أول كتاب مختصر في الفقه المالكي، يعني قبله يعني توجد المدونة وغيرها من الكتب المطولة، لكن أول كتاب يعني مختصر في الفقه المالكي هو كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني. وكتاب الرسالة هذا يعني اشتمل على مقدمة في العقيدة، يعني هو أيضا سن سنة حسنة يعني في هذا الأمر، وكان عليها غيره من الأئمة المتقدمين، وكانت يعني غير متبعة في التأليف المتأخرة، دائما يعني كتب العقيدة غير كتب الفقه، لكن الإمام أبي زيد القيرواني افتتح كتاب الفقه بمقدمة في العقيدة، وهذا فعله أيضا أكثر من إمام من المتقدمين، فافتتحه بالعقيدة ثم مسائل الفقه ثم كذلك المسائل في الآداب، وفيه 4000 مسألة، لكن يعني باختصار يعني على طريقة المختصرات تجد المسائل يعني ممكن السطر الواحد يحوي عددا كبيرا من المسائل. فكتابه هذا الرسالة لما ألفه الإمام بن أبي زيد القيرواني كتبت بالذهب وبيعت، يعني مما ذكر في شأن رسالته أنها بيعت في حلقة شيخه أبي بكر التميمي الأبهري، بيعت بعشرين دينارا من الذهب في حلقة شيخه يعني أبي بكر التميمي الأبهري، فبيعت بعشرين دينارا من الذهب اللي هو نصاب الذهب، نصاب الذهب يعني الناس يعني تنافسوا يعني تزايدوا في أسعارها يسمعون يعني بها وبقيمتها، يعني بالدولارات يعني حوالي تعمل حوالي 3500 دولارا، يعني رغم كتاب مختصر صغير لكن حرصهم يعني على اقتناء النسخة فتنافسوا فيها حتى وصلت يعني 20 دينارا في بغداد، يعني شيخه هذا في بغداد يعني هو كتبها في القيروان وصلت إلى بغداد وكان الناس يعني يسمعون بها وتنافسوا في شرائها حتى بلغت هذا المقدار، فاعتنى بها أهل العلم. ومن مؤلفاته أيضا كتاب الذب عن مذهب مالك وكتاب الرد على القدرية وغير ذلك من المؤلفات، كان إماما يعني جليلا رحمه الله. شيوخه منهم أبو بكر التميمي الأبهري الذي ذكرناه قبل قليل، وكذلك أبو بكر بن اللباد وأبو الفضل القيسي وأبو سعيد بن الأعرابي. ومن تلاميذه الإمام مكي بن أبي طالب القيسي وعبد الله بن الوليد الأنصاري وعبد الله بن غالب السبتي وغيرهم من الأئمة. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباء للاستعانة والتبرك، فيعني مستعينا بسم الله تعالى متبركا بذكر اسمه سبحانه وتعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته. فبعد البسملة حمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، هذا من تعاريف الحمد أنه ثناء على الله سبحانه وتعالى، والثناء قد يكون بالجميل وهذا هو المقصود هنا، يعني أنه يعني في اللغة يمكن أن تقول أثنى عليه خيرا أو أثنى عليه شرا، فهو ثناء بالجميل في حمد الله سبحانه وتعالى، طبعا هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، يعني قالوا أن لا يقال مثلا حمدت مثلا الزهرة على طيب رائحتها أو حمدت الجوهرة على جمال شكلها أو كده، لأن هذا الشيء ليس لها اختيار فيه، يعني الجماد والنبات والحيوان وكذا ليس له اختيار، في الشيء الذي ليس له فيه اختيار لا يحمد عليه، وإنما الحمد يكون في الشيء الاختياري يعني الذي يستطيع أن يفعله أو لا يفعله، فإذا فعل ما هو جميل حمد، فمن تعريف الحمد. والتعريف عرف الحمد أيضا يعني خاصة إذا أردنا أن نعرف حمد الله تعالى فهو الثناء على الله تعالى مع المحبة له والتعظيم، يعني اللي فات هذا تعريف الحمد يعني بصفة عامة، حمد الله تعالى هو الثناء على الله مع المحبة له والتعظيم له سبحانه وتعالى. قال: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته، ابتدأ الإنسان يعني أوجده بنعمته، يعني تفضلا منه سبحانه وتعالى، فالإيجاد هو نعمة أنعم الله تعالى بها على الإنسان أن أوجده، ووجود الإنسان ممكن يعني ليس واجبا، الله سبحانه وتعالى واجب الوجود، لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى. أما الإنسان فهو ممكن الوجود، يعني كان يمكن أن يوجد ويمكن أن لا يوجد، فالله سبحانه وتعالى إذا اختار أن يوجد الإنسان فهذا إنعام منه سبحانه وتعالى على العبد بأن أوجده. فقال الذي ابتلأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته، وصوره في الأرحام بحكمته، والتصوير يعني جعل له صورة في الأرحام، أرحام الأمهات، بحكمته سبحانه وتعالى. فاختار الله سبحانه وتعالى لكل إنسان صورته بحكمة منه سبحانه وتعالى، فهو عز وجل الحكيم فيما يفعل وفيما يقضي سبحانه وتعالى. قال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه. قال وأبرزه إلى رفقه، والإبراز هو يعني الإخراج من حيز العدم إلى حيز الوجود. فأبرز الله سبحانه وتعالى الإنسان إلى رفقه، والرفق هو الرأفة والرحمة، الرأفة والرحمة. يعني وهنا في هذين السطرين يعني المؤلف رحمه الله تعالى يعني يثني على الله سبحانه وتعالى بمعاني أسمائه الخالق والبارئ والمصور، من أسماء الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور. فالخالق يعني الذي قدر إيجاد الشيء قبل إيجاده، يعني عند اجتماع هذه الأسماء الخالق والبارئ والمصور، فالخالق هو الذي قدر إيجاد الشيء قبل إيجاده، فهذا هو الخلق هو تقدير إيجاد الشيء. والبارئ هو الذي أبرزه إلى الوجود، يعني ولله تعالى المثل الأعلى، يعني الإنسان قد يقدر إيجاد شيء يعني ويصمم يعني تصميما معينا وفكرة معينة وكذا، لكن قد يعجز عن إخراجها وإبرازها إلى الوجود، لكن الله سبحانه وتعالى هو الخالق البارئ، يعني ما قدر إيجاده أوجده سبحانه وتعالى بحكمته سبحانه وتعالى. وهو المصور يعني الذي اختار لهذا الموجود الصورة التي يكون فيها، فالله سبحانه وتعالى ركب الإنسان في الصورة التي أراد يعني تركيبه فيه. فقال وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه، وما يسره يعني ما سهله له من رزقه. والرزق هو الحظ والنصيب، الرزق هو الحظ والنصيب، ويعرف الرزق أيضا بأنه ما ينفع من حلال أو حرام، يعني ما ينتفع بالإنسان في دينه أو في دنياه، فما ينتفع به في الدنيا سواء كان حلالا أو حراما فإن هذا كله يسمى رزقا. ويشمل الرزق يشمل رزق القلب بالعلم والإيمان، ويشمل رزق البدن يعني بالطعام والشراب والكسوة والذرية وغير ذلك من أصناف النعم، فكل هذا يدخل في الرزق من حلال أو حرام. نعم، يعني حتى الحرام يسمى رزقا لكنه رزق محرم، يعني يعني حتى الذي يأكل من حرام قد رزقه الله تعالى، ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني حتى الذي يأكل من الحرام فهو مرزوق يعني أيضا، وإن كان يعني وإن كان هذا الشيء حرام. قد كل من طيبات ما رزقناكم، فالرزق يعني منه طيبات ومنه يعني يدخل في الرزق أيضا الحرام. وهي من مسائل الخلاف الطويلة بين الأشاعرة والمعتزلة، موضوع يعني المعتزلة يقول الرزق لا يكون إلا حلالا ولا يكون إلا مملوكا وكذا، يعني لكن في كلام السلف يعني ما يفيد أن الرزق يكون يعني يشمل الحلال ويشمل الحرام أيضا، يعني كله رزق، وما ليس مملوكا يعني مثل رزق الدواب يعني يسمى رزقا أيضا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال وعلمه ما لم يكن يعلم، وعلمه ما لم يكن يعلم، علم الله سبحانه وتعالى الإنسان ما لم يكن يعلم، كما في قوله تعالى علم الإنسان ما لم يعلم، وقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام علمك ما لم تكن تعلم، وقال سبحانه الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالإنسان يعني كان في بطن أمه لا يعلم شيئا، ثم علمه الله سبحانه وتعالى ما لم يكن يعلم. قال وكان فضل الله عليه عظيما، قال وكان فضل الله عليه على الإنسان عظيما، والفضل هو الزيادة، الفضل الزيادة، والمقصود هنا الزيادة من الخير. يعني وكان فضل الله عليك عظيما، يعني كل ما يزيد الله تعالى به العبد من الخير فهو فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. قال ونبهه بآثار صنعته، ونبهه بآثار صنعته، الله سبحانه نبه الإنسان بآثار صنعته. آثار صنعة الله تعالى هذه الموجودات يعني شمس وقمر وسماء وأرض وبحر وشجر وخلقة الإنسان والحيوان وغير ذلك، فهذا كله تنبيه من الله تعالى لعبده على وجود الله سبحانه وعلى وحدانيته وعلى يعني أسمائه وصفاته. فهذه الموجودات يعني تدل على وجود موجد لها، وتدل على وحدانيته لأنها كلها على نظام محكم بديع لا تفاوت فيها بقدرة الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا تدل على عظمة موجدها وعلى قدرته وعلى أنه الكبير وأنه القوي وأنه العليم، لأن أوجدها الله سبحانه وتعالى بعلم وحكمة إلى غير ذلك من دلالتها على يعني وجود الله سبحانه وعلى أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين، وأعذر إليه، أعذر يعني قطع العذر، أعذر أي قطع عذره، فيعني لم يجعل له عذرا، فأعذر إليه على ألسنة المرسلين يعني أقام عليه الحجة، أعذره يعني لم يبق له عذرا أن يعتذر به يقول يعني لم أعلم ولم أسمع ولا، فأعذر الله سبحانه وتعالى على ألسنة رسله يعني قطع عذر الناس بإقامة الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب على هؤلاء المرسلين الخيرة من خلقه. الرسل هم خيرة خلق الله سبحانه وتعالى، يعني هم الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى واصطفاهم وفضلهم. فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله، الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، معتقد السلف الصالح، أن الله تعالى يهدي ويضل، خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن الله تعالى لا يضل أحدا وأن الله تعالى فقط يهدي، وأن الذي ضل فضل يعني بنفسه، وأن الله تعالى لا يضل أحدا. لكن الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه الكريم، قال إيه؟ من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فمن شاء الله سبحانه وتعالى أضله، فالله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه وتعالى، فمن ضل فهو بمشيئة الله تعالى، ومن اهتدى فهو بمشيئة الله تعالى، فالله تعالى هو يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فهذا من وفقه بفضله، من وفقه الله تعالى للهداية والتوفيق هو يعني العلم بالحق والعمل به، فوفقه الله سبحانه وتعالى للهداية يعني جعله موفقا، يعني علمه الحق وجعله عاملا به، فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، يعني مما زاد الله تعالى به بعض خلقه واختارهم ففضلهم وزادهم بأن جعلهم مهتدين. وأضل من خذله بعدله، والعدل هو وضع الشيء في موضعه، العدل هو وضع الشيء في موضعه، فمن خذله الله سبحانه وتعالى، وخذله يعني خلى بينه وبين أسباب الضلال، فخلى بينه وبين أسباب الضلال، فلم يعني يوفقه، لم يعصمه من الضلال، ولم يحفظه من الضلال، فخلى بينه وبين أسباب الضلال والهلاك فهلك. فهذا عدلا من الله سبحانه وتعالى، يعني النفوس التي أضلها الله سبحانه وتعالى هي مستحقة لذلك، هي مستحقة لذلك، يعني بعلم الله سبحانه وتعالى فيها أنها لا تستحق الهداية. فأضل من خذله بعدله، يعني وضع الشيء في موضعه، فالذي أضله هي نفوس خبيثة يعني لا تستحق الهداية، ومن هداه الله سبحانه وتعالى فوضع هدايته في النفوس الطيبة التي تستحق الهداية. فأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى، الله سبحانه وتعالى يسر المؤمنين لليسرى كما في قوله تعالى فسنيسره لليسرى. اليسرى يعني فسرت بأنها يعني الخصلة اليسرى التي هي العمل بما يرضي الله تعالى، ففسرت بذلك. وفسرت اليسرى أيضا بالجنة، فالذي يسره الله تعالى لليسرى يعني يسره للعمل بما يرضيه، أو يسره للجنة يعني سهل له طريق الجنة، وبين الأمرين تلازم، يعني فمن يسره الله تعالى للعمل بما يرضيه فهذا معناه أنه يسره للجنة وسهل له الطريق الموصل إلى الجنة وهو العمل بما يرضيه. قال ويسر المؤمنين لليسرى، قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسييسرون لعمل أهل السعادة، أما أهل الشقاوة فسييسرون لعمل أهل الشقاوة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. قال وشرح صدورهم للذكرى، شرح صدورهم، شرح يعني وسع، شرح صدورهم، وسع صدورهم للذكرى، يعني لتكون قلوبهم قابلة للتذكير منتفعة به، كما قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقال سبحانه إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب، فمن كان له قلب يعني قلب ينتفع بالذكرى، قلب المؤمن ينتفع بالذكرى ويستفيد بها، قلب حي. فقال وشرح صدورهم يعني وسع صدورهم للذكرى، لأن يعني من أضله الله سبحانه وتعالى فقد ضيق صدره، من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فهنا المؤلف يعني يشير إلى معنى الآية الكريمة، المؤمن شرح الله تعالى صدره، قال فهنا وسع الله تعالى صدره وشرحه للإسلام، بخلاف من أضله الله سبحانه وتعالى فقد جعل صدره ضيقا حرجا لا يقبل الهدى ولا يقبل التذكير ولا ينتفع به. قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، قال فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين، يعني هنا يشير إلى أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يشمل النطق باللسان ويشمل العمل بالقلب إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ويشمل العمل كذلك بالجوارح بما أتت به الرسل وأنزل الله سبحانه وتعالى به الكتب. فهو يعني ذكر الإيمان بالله وذكر الإيمان بالرسل وذكر الكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وكذلك ذكر القدر يعني وأشار إليه في ذكر الهداية والإضلال، وسيأتي كلام عن القدر بعد ذلك، ويأتي أيضا كلام عن البعث، فهذا من مزايا هذا كتاب يعني على اختصاره أنه شمل أركان الإيمان كلها وأشار إليها في كتابه. قال وتعلموا ما علمهم، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم. يعني فالمؤمنون الذين يسرهم الله تعالى لليسرى وشرح صدورهم آمنوا بالله سبحانه وتعالى، وشمل إيمانهم يعني قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح كما سيأتي توضيحه بمزيد تفصيل في ثنايا هذه الرسالة التي سيخص الحديث عن الإيمان وكونه قولا وعملا ويزيد وينقص. قال وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم، يعني جمعوا بين العلم والعمل، يعني فتعلموا ما علمهم الله سبحانه وتعالى مما أنزله في كتبه وتكلمت به رسله، ووقفوا عند ما حد لهم. والحدود هي التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى فاصلة بين الحلال والحرام، فيعني ما حله الله سبحانه وتعالى له صوران يحدانه عن يمينه وشماله، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا في الحديث للصراط المستقيم وعلى جنبتي الصراط يعني صوران. فهناك حد يعني من تخطاه دخل في البدعة والإفراط والزيادة في الدين، وحد آخر من تخطاه دخل في الفسق والمعصية وترك ما فرض الله سبحانه وتعالى. فلابد أن يسير المؤمن في يعني بين هذين السورين. وقال سبحانه وتعالى والحافظون لحدود الله، وقال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها، وفي الآية الأخرى فلا تقربوها، فنهى عن قربان الحد وعن تعدي الحد. فيعني إذا تخيل الإنسان أنه في دائرة الحلال الذي أحله الله تعالى، فهناك حد يعني إذا تعدى هذا الحد وقع في الحرام، أو إذا اقترب من هذا الحد فإنه أيضا يقترب من الحرام. فوقفوا عندما حد لهم، يعني لم يتجاوزوا الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى. فبصفة عامة يعني الحدود حدود الله تعالى يعني تأتي بمعنى شرائعه، ويعني ما فرض الله سبحانه وتعالى على عباده وما حرم عليهم، فيحفظون حدود الله سبحانه وتعالى. قال واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم، واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. وهذا يعني مستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اكفني بحلالك واكفني بحلالك عن حرامك. فاستغنوا بما أحل الله سبحانه وتعالى لهم عما حرم عليهم سبحانه وتعالى. قال أما بعد هي كلمة يؤتى بها للانتقال من المقدمة إلى الغرض المقصود، للانتقال من مقدمة الكتاب أو الخطبة إلى الغرض المقصود منها، أو للفصل بين خطبة الكتاب وموضوعه. أما بعد ويقال لها فصل الخطاب، يعني فسر بها قول الله سبحانه وتعالى عن نبيه داود عليه السلام قال وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فجاء في التفسير وفصل الخطاب أما بعد، أن الله تعالى علمها لداود عليه السلام. وكانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه كان يفتتح خطبه عليه الصلاة والسلام بحمد الله تعالى والثناء عليه والشهادتين والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول ويقرأ آيات، ثم يقول أما بعد. قال أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، أعاننا الله وإياك. وهذا مما يعني يشرع عند الدعاء للغير، أن يدعو لنفسه ثم يدعو إيه لغيره، فيكون مثلا غفر الله لنا ولك، أو مثلا هدانا الله وإياك، فيجمع بين الدعاء لنفسه والدعاء لغيره. لكن هذا لا يلزم يعني في كل دعوة، فلو دعا مباشرة لغيره فيجوز ذلك أيضا. وورد عن النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا لابن عباس قال مثلا يا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني لم يقل فقهنا وإياه وعلمنا، يعني في كثير من دعواته عليه الصلاة والسلام لغيره يعني دعا لهم مباشرة، فيصح ذلك. وأيضا مما ورد في السنة أيضا أن يدعو لنفسه ثم لغيره، فيعني يشرع هذا وهذا، يعني كلاهما صحيح. فقال أعاننا الله وإياك، فيدعو لنفسه ويعني ولقارئ كتابه عموما ولمن طلب منه تأليف هذا الكتاب خصوصا. يعني هذا الكتاب كما ذكر الشراح يعني هذا الكتاب كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني، كتبه الإمام ابن أبي زيد رحمه الله بناء على طلب من يعني صاحب له اسمه أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي. أبو محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي، ولد سنة 340 وتوفي سنة 413، ولد سنة 340 وتوفي سنة 413، كان مؤدبا للصبية ومعلم قرآن، يعلم الصبية القرآن، كان يعلم القرآن للأطفال وكان يؤدب الأطفال. وكما سيأتي يعني بعد قليل سيقول الإمام ابن أبي زيد يقول فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، وبعد ذلك يعني سيتضح من السياق أنه ألف هذا الكتاب لرجل يؤدب الصبيان وطلب منه أن يكتب شيئا يعني يستعين به في تعليم الأطفال. يعني فهو الكتاب هو في الأساس كتبه لمعلم الأطفال حتى يعلم الأطفال يعني ما في هذا الكتاب. نعم سبحان الله، والآن ينتفع به الكبار يعني أكثر من جد. الحمد لله. تحفة الأطفال. نعم مثل تحفة الأطفال في التجويد نفسه. وإن كان تحفة الأطفال بعض الشراح يقول يعني الأطفال في العلم يعني بمعنى المبتدئين، مش يعني باب المجاز يعني مش. طيب فإذا الخطاب يعني في قوله أعاننا الله وإياك يعني يطلب العون من الله سبحانه وتعالى، المدد والمساعدة من الله تعالى. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وفي الصلاة نقول إياك نعبد وإياك نستعين، في قراءة الفاتحة عموما يعني في الصلاة وغيرها. فقال أعاننا الله وإياك يطلب المعونة من الله تعالى وإياك يعني لنفسه ولصاحبه، فالخطاب يعني له خاصة ولمن يقرأ كتابه من بعده عامة. على رعاية ودائعه، على رعاية ودائعه، الودائع يعني ما أودعه الله تعالى عند الإنسان من الأمانات، من الأمانات يعني الجوارح التي أعطاها الله تعالى الإنسان هي وديعة من الله سبحانه وتعالى يعني عند الإنسان. و يعني في قوله سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، فجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يعني الصلاة أمانة والطهارة أمانة، ويعني وذكر يعني أصناف العبادات كلها أمانات استودع الله سبحانه وتعالى هذه الأمانات يعني عند الإنسان وأتمنه عليها يعني حتى قال ابن مسعود قال وأهون ذلك الودائع، يعني الأمانة على الودائع أن شخص ترك عندك مالا وأنك تحفظ له المال، قال لا يعني أهون الأمانات، هناك أمانات أكبر وأعظم منها، يعني أن الله تعالى يعني استأمنك على الصلاة وعلى الطهارة وعلى الزكاة وعلى الصوم وعلى يعني فعل ما أوجب وترك ما حرم، فهذه أمانات يعني أعظم وأكبر يعني. فقال وأعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه، والرعاية يعني الحفظ والصون لهذه الودائع والقيام بحقها، لأن الله تعالى ذكر أهل الكتاب، قال ذكر النصارى قال فما رعوها حق رعايتها. فقال وحفظي ما أودعنا من شرائعه، وكذلك نحفظ ما أودعنا الله تعالى من شرائعه. ف يعني الإنسان عليه أن يحفظ حدود الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى الحافظون لحدود الله، احفظ الله يحفظك، فيشمل هذا حفظ الرأس وما وعى والحفظ القلبي وحفظ البطن وما حوى وغير ذلك، يعني كل هذه الأشياء يعني يحفظها، يعني يقوم فيها بحق الله سبحانه وتعالى ويصونها عن الحرام. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، فإنك سألتني، الخطاب هنا لصاحبه أبي محفوظ البكري، قال فإنك سألتني اللي هو مؤدب الصبيان الذي طلب منه إيه أن يكتب هذا الكتاب. وكثير من المؤلفين دايما إيه يذكرون في بداية تأليفهم أنهم كتبوها يعني استجابة لطلب طالب طلب منهم أن يكتبوا هذا الكتاب، كثير من التأليف كانت يعني استجابة لطلب بعض الناس، يعني فيكتب المؤلف كتابه ويذكر إيه من طلب منه تأليف الكتاب. قال فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة، معنى جملة يعني كلام مجمل يعني غير مفصل، وإنما يذكر كلاما مجملا مختصرا من واجب أمور الديانة، الديانة أي الدين، فيشمل المراتب الثلاثة الإحسان والإيمان والإسلام، مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح. مرة أخرى بين أن الدين يشمل نطقا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح، والدين يعني شامل للمراتب الثلاثة. لما جاء جبريل عليه السلام وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فالدين يشمل هذه المراتب كلها. فإذا يعني الدين منه نطق باللسان ومنه اعتقاد بالقلب ومنه عمل بالجوارح، فكل مرتبة من مراتب الدين فيها هذه الأقسام. وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، يعني يقول أنت سألتني أن أكتب لك الواجب، وتلاحظون هنا الواجب يعني أنه طلب منه، يعني أبو محفوظ البكري طلب من المؤلف ابن أبي زيد أن يكتب كتابا يعني مجملا مختصرا فيه ما يجب من الدين، سواء ما يجب النطق به وما يجب اعتقاده في القلب. لذلك يعني بدأ بمقدمة في العقيدة لأنها من واجبات الدين، وما يجب من عمل الجوارح. قال وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن، يعني لم يطلب فقط أن يذكر له الواجبات، بل طلب منه أيضا أن يذكر ما يتصل بالواجبات من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها. أنواع السنن إيه على اختلافها، منها المؤكد ومنها النوافل ومنها الرغائب. والمؤكد يعني هو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، السنة المؤكدة التي واظب عليها. والنوافل هي يعني السنة التي يعني لم يحدها بحد ولم يظهرها في جماعة، لم يحدها بحد ولم يظهرها في جماعة. يعني هناك مثلا يعني الأمر مثلا بذكر الله تعالى بالذكرى كثيرا، الأمر ب يعني عموم الأمر بالصلاة والأمر بالصدقة والأمر بالصوم، أو فمكان يعني من صوم غير محدود، يعني لو شخص أراد أن يصوم يوما في سبيل الله ليس هو يعني مثلا يوم عرفة ولا يوم عاشوراء ولا يوم اثنين أو خميس أو يوم يعني فيه حد، وإنما يعني صوم يوم أو صلاة ليست صلاة يعني السنة الراتبة أو صلاة يعني سنة محددة كوتر أو غير ذلك مما فيه يعني حد، أو أظهره النبي عليه الصلاة والسلام في جماعة، فالذي يعني حده بحد يعني جعل له عددا مخصوصا أو وقتا مخصوصا، أو أظهره في جماعة فهذا يقال له الرغيبة وجمعها رغائب. وأما يعني ما لم يحده بحد ولم يظهره في جماعة فهذا يقال له إيه؟ النوافل. والمؤكد من السنن هو ما واظب عليه وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في بعض المذاهب يفرقون بين أنواع السنن، يعني مصطلح السنة والنافلة والرغيبة، وعند الشافعية أيضا عندهم تفريق بين النفل والتطوع والمستحب وهكذا. ولكن يعني من الفقهاء من يجعل هذه كل الأمور يعني يجعلها كلها من المترادفات، يعني السنة والنفل والتطوع والندب والمستحب، فبعض الفقهاء يجعل هذا كله بمعنى واحد، وبعضهم يخص يعني بعض أنواع المستحبات باسم يميزه عن الآخر يعني. لكن بصفة عامة كل يعني المستحبات والسنن والنوافل والرغائب والتطوعات وما أشبه ذلك من الألقاب الدالة على هذا المعنى كلها يقال في تعريفها أنه ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، ما طلب الشارع فعله لا على وجه الحتم، يعني الشارع طلب منا أن نفعله ليس على وجه الإلزام، فهذا كله يقال له سنة وندب وتطوع ونافلة ورغيبة فكلها إيه؟ يعني أشياء طلب الشارع فعلها لا على وجه الحد، أو في تعريف آخر ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. يعني هو أصل الفعل يعني يقال رغب في كذا أو رغب عن كذا، ورغبه في كذا أو رغبه عن كذا، الشيء الذي رغبه فيه يعني في فعله يعني، ورغبه عنه يعني أمره بتركه يعني. إذا قلنا إن رغب في كذا يعني حثه على فعل هذا الشيء يعني. فإذا يعني الخلاصة هنا أن صاحبه طلب منه أن يكتب له كتابا مختصرا يذكر فيه واجبات الدين ويذكر أيضا إيه النوافل أو المستحبات أو السنة. قال وشيء من الآداب منها، وشيء من الآداب منها يعني أيضا كان الطلب اشتمل على ذكر الآداب، والآداب جمع أدب، وعرف الأدب بأنه ما يحترز به عن الخطأ، ما يحترز به عن الخطأ، فيشمل ذلك يعني آداب اللباس وآداب المشي وآداب الأكل وآداب النوم وآداب يعني الجلوس وغير ذلك. قال قال وشيء، خليها بالكسر كده أحسن عشان إيه، قال وشيء عشان قال من واجبي أمور الديانة وبعد نعطف عليها، قال وشيء من الآداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. يعني وطلب منه أيضا أن يذكر في كتابه جملا يعني قواعد مجملة من أصول الفقه وفنونه يعني وفروعه. الفنون هنا بمعنى الفروع، يعني أن يذكر له أصول الفقه وأن يذكر فروع الفقه. والأصل هو ما يبنى عليه غيره، هو ما يبنى عليه غيره. فأصول الفقه هي قواعده الكلية وأدلته، فهذا يعني من أصول الفقه. فطلب أن يذكر له أصول الفقه وأن يذكر له يعني فنونه يعني وفروعه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وطريقته، وهو يعني ومذهب الإمام مالك رحمه الله من قديم يعني كان منتشرا في القيروان وفي البلاد المغرب عموما وفي الأندلس وفي غيرها من البلدان. نعم، وما زال طبعا إلى وقتنا هذا رحمه الله تعالى. وكان هو المذهب المعمول به في مصر إلى أن قدم الإمام الشافعي رحمه الله وتركوا مذهب مالك وأخذوا منه. لكن قبل الإمام الشافعي يعني كان أهل مصر كانوا مالكي. بعض علماء المالكية يعني من كان بينه وبين الإمام الشافعي منافسة وكذا، يعني كانوا يقولون جاءنا هذا الرجل وأمرنا جميع ففرق شملا، يعني كان كل أهل مصر مالكية، فجاء مالك وجاء الشافعي وانقسموا يعني فريقين. غالبا كلنا شافعيين يعني، مصر فيها كل المذاهب موجودة يعني، لكن ما زال يعني يعني أغلب أهل الصعيد مالكية نعم. طيب قال مع ما سهل سبيل ما أشكل، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك، يعني كأنه إيه طلب منه أن يذكر له ما يسهل يعني ما أشكل، وما أشكل الشيء المشكل اللي هو الذي يحتاج يعني إلى بيان وتوضيح، يعني طلب منه أن يكون الكتاب يعني مختصرا ولكن في نفس الوقت الشيء المشكل منه الذي فيه غموض أن يضع له إيه تفسيرا وتوضيحا يعني. فهو يعني هنا يذكر منهجه في الكتاب، أن هذه الأشياء طلبت منه وأنه سيكتب الكتاب مستوفيا لهذه المطالب يعني. مع ما سهل سبيل ما أشكل من ذلك من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين، يعني ما الذي يسهل المشكل؟ الذي يسهل المشكل هو تفسير الراسخين وبيان المتفقهين. فالبيان يعني التوضيح وإزالة الإشكال، والتفسير كذلك يعني، فيذكر تفسير الراسخين في العلم المتمكنين منه ويذكر بيان المتفقهين لهذه المواضع المشكلة. قال لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان كما تعلمهم حروف القرآن، يعني كما مر أن الذي طلب منه تأليف الكتاب اللي هو صاحبه أبو محفوظ البكري، فهو معلم الصبيان يعني، فقال يعني كما تعلم الأطفال حروف القرآن الكريم، فهو يريد أن يعلمهم أيضا يعني العقيدة والفقه والآداب، يعني هذه الرسالة اشتملت على عقيدة وفقه وآداب، فهو يريد أنه كما يعلمهم حروف القرآن يعني ألفاظه أن يعلمهم أيضا معانيه يعني، ويعطيهم أساسيات يعني العقيدة والفقه والآداب. قال ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته، يعني الحكمة من تعليم الأطفال معاني القرآن الكريم وتعليمهم يعني أساس الاعتقاد والفقه والأداب، حتى يسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه، يعني هذه الأشياء تسبق إلى قلوبهم يعني قبل أن يدخل في قلوبهم شيء آخر من الفساد، يعني قلوب الأطفال خالية لا شيء فيها يعني، وأنت تملأها يعني، فتجعل ما يسبق إليه بدلاً دائماً يعني التعليم الذي لم يتلوث قلبه يعني بشبهات ولا بباطل يكون أسهل، يعني القلب مثل إناء فارغ وتعبئه، هذا أسهل من أن يكون مملوءا بشيء يعني متسخ وتريد أن تزيل ما فيه ثم تغسله وتنظفه ثم تعبئه، فيكون مجهود أكبر يعني. فالآن ليسبق إلى قلوبهم لأن تعلمهم الحق والصواب وهم صغار، قبل أن يعني تؤخر ذلك فيتعلم من أهل الباطل أشياء من الباطل، فحتى يسبق ذلك إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته، والبركة هي يعني دوام الخير وزيادته، يعني أن يكون الخير في زيادة ودوام واستمرار، يعني ترجى لهم بركته يعني في الدنيا عند كبرهم وفي الآخرة، يعني تعليم الخير ترجى له البركة، تعود عليه بركته يعني يحصل لهم بسببه خير كثير في الدنيا والآخرة، وتحمد لهم عاقبته، وتحمد لهم عاقبته يعني ترجى لهم به البركة وتحمد العاقبة، تكون العاقبة حميدة في الآخرة. قال فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، فيقول أنا استجبت لطلبك وكتبت لك هذا الكتاب. لماذا؟ يقول ما الدافع يعني الذي دفعه إلى تأليف هذا الكتاب؟ قال لما رجوته لنفسي ولك من ثواب من علم دين الله أو دعا إليه، ثواب المعلم وثواب الداعي إلى الله، فقال هذا الثواب رجوته لنفسي ولك، لنفسه لأنه يعني أعطاه هذا الكتاب فدله على الخير الذي يعلمه، وهو علم المعلم معلم الصبيان وهو سيعلم غيره، فإذا كل منهما يعني علم ودعا، هو علم معلم الصبيان وأعطاه يعني ساعده في الدعوة إلى الله تعالى، ومعلم الصبيان أخذ هذا الكتاب وعلمه للصبيان ودعاهم إلى الله تعالى، فكل منهما يرجى له ثواب من علم دين الله تعالى، وثواب العلم يعني وفضله معروف، وثواب من دعا إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من دل على الدل على الخير كفاعله، وكما ورد في الأحاديث و يعني في الآيات والأحاديث في هذا المعنى. قال واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، واعلم أن خير القلوب أوعاها للخير، واعلم أن خير القلوب أوعاها، أوعاها يعني أحفظها للخير، أفضل القلوب هي القلوب التي يعني تحفظ الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب وعى الشيء يعني حفظه، هذا معنى الوعى، مثل الوعاء يعني الوعاء سمي وعاء لأنه يحفظ ما بداخله، فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل يعني مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضرب المثل بمطر نزل على أرض فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت به الكبأ والعشب الكثير، فكان منها طائفة يعني طيبة قبلت الماء وأنبتت به كبأ وعشبا كثيرا، وطائفة قسم آخر من الأرض يعني أجادب يعني أرض مثل الأرض يعني الصخرية التي تحفظ الماء، يعني هي لم تنتفع به ولكن حفظته لمن ينتفع به، وكان منها قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، يعني ثلاث درجات، يعني في درجة يعني هي تشربت الماء وانتفعت به وأخرجت به عشبا، وطائفة أخرى لا، يعني حفظ زي يعني مجرد أن الماء نزل فيها فظل محفوظا فيها إلى أن جاء من أخذ الماء وانتفع به، والطائفة الأخرى يعني لا تمسك ماء ولا تنبت كلام، الماء يتسرب فيها أو يجري على سطحها لا هي أمسكته. القيعان معناها مستوية، يعني الماء يجري فوقها لا هي أمسكته لا هي أنبتت به ولا. فإذا خير القلوب أوعاها للخير التي تحفظ العلم، وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليه. يعني قلوب الأطفال، يعني هنا يشير إلى أن قلوب الأطفال أفضل من إيه؟ من قلوب الكبار للأسباب الآتية. أول شيء أن قلوب الأطفال أحفظ أوعى للخير، يعني دائما الأطفال أقدر على الحفظ من الإيه؟ من الكبار. وهي يعني كذلك لم يسبق الشر إليها، قلوب يعني نظيفة ولم تتلوث إيه بالشر. قال وأولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها. أولى ما عني به الناصحون ورغب في أجره الراغبون إيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين ليرسخ فيها، يعني حتى يثبت ويتمكن يعني الخير في قلوبهم عندما يغرس فيهم في الصغر فيكون يعني ثابتا ومتمكنا. قال وتنبيههم على معالم الديانة وحدود الشريعة ليراضوا عليها. وتنبيه الأطفال على معالم الديانة يعني على أصول الدين وقواعد الدين وعلى حدود الشريعة. ومر بنا الحدود يعني أحكام الدين وما شرع الله تعالى من شرائع والحلال والحرام والفرائض والمحرمات. فقال وحدود الشريعة ليراضوا عليها، من الرياضة يعني ليراضوا عليها يعني ليتدربوا عليها ويتمرنوا عليها. وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم. فهذا يعني إيه؟ أولى ما عني به الناصحون، يعني من العناية والاهتمام، يعني أفضل ما ينبغي أن يهتم به الناصحون تعليم الإيه؟ الأطفال حتى يعني تتدرب قلوبهم على الخير ويعرفوا ما عليهم أن تعتقده قلوبهم وتعمل به جوارحهم. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله. قال فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يطفئ غضب الله، يعني أن تعليم الصغار القرآن الكريم أن هذا إيه؟ مما يطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث في الحقيقة يعني بحثت عن تخريجه، كما نفس الطارق ممكن يفيدنا، يعني الموجود يعني في الذي وجدته أن رواه ربيع بن حبيب بسنده عن أنس رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال تعليم الصبيان يطفئ غضب الرب، تعليم الصبيان يطفئ غضب الرب. هذا مسند الربيع بن حبيب، هذا المسند الذي يعتمده الإباضية من الخوارج الفرقة الموجودة في عمان، هم يعظمون هذا الكتاب ويجعلونه يعني عندهم مقدما على البخاري وعلى مسلم وعلى كذا، لكن هذا المسند يعني هو عند أهل السنة ضعيف لا يؤخذ به، يعني هو طبعا في بعض الأحاديث التي فيه يعني مروية في كتبنا بأسانيد صحيحة، لكن الشيء الذي لا نجد له إسنادا في كتب أهل السنة إلا عندهم ولا نجده إلا عندهم، فهذا يعني لا يعتمد عليه. يعني أولا الربيع بن حبيب يعني هم يخلطون دايما، هناك رجل وثقه يحيى بن معين اسمه الربيع بن حبيب، لكن هذا غير الربيع بن حبيب الخارجي الإباضي الذي ألف هذا المسند، هذا شخص آخر يعني مجهول لم يوثقه أحد من أهل السنة ولا يعتمد على روايته وكذا إلى آخر. غضب الله على من؟ فلكن هنا يعني الإمام أبي زيد القيرواني لعله يعني عنده هل هو يقصد يعني نفس هذا